الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان دائم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. إذن نستمر بتوفيق الله جل وعلا وعونه مع سلسلة أحكام مرحلة ما قبل الدخول على مذهب الإمام مالك رحمه الله، واليوم نقف مع الجزء الثاني، وقد خصصنا هذا الجزء لانتهاء رابط الزوجية قبل الدخول بالوفاة. بطبيعة الحال، الأصل العام استمرار رابطة الزوجية ونجاحها في الوصول إلى محطة الدخول، حيث يجتمع الزوجان تحت سقف واحد ولله الحمد، وهو ما نتمناه لكل واحد ونرجوه له ونفرح له. ولكن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ربنا سبحانه جل وعلا غالب على أمره، واختيار الله جل وعلا نافذ كما هو معلوم، وليس للإنسان إلا التسليم. تلك النهاية الطبيعية انت اجتماع الزوجين تحت سقف واحد. قد تتوفر هناك أسباب تعمل على إنهاء عقد الزوجية بين الطرفين، ينحل الرباط بين الزوجين وتعاود ترجع العلاقة إلى المربع الأصلي الأول، فيصير أجنبيين عن بعضهما البعض. بطبيعة الحال، أسباب انتهاء هذه العلاقة كثيرة ومتعددة، نحن نقف على أهمها. ماهوش المقصود في مثل هذه الجلسة الاستيفاء انتحى بالتفاصيل انتحى جميعا، وإنما فقط مجالسنا مجالس تعليم وإشارة. ولذلك تنتهي الرابطة الزوجية بين الزوجين بالوفاة، هذا واحد. ثنين، بالطلاق بإرادة منفردة من الزوج، يعني الزوج هو اللي يطلق وهو المتسبب في فك هذه الرابطة. ثلاثة، الطلاق بالتراضي، وهي ما يسمى بالإرادة التوافقية، يعني يتفقوا في اثنين على صيغة لفك رابطة الزوجية، الشيء اللي يتفقوا عليه كل يمشي. ومنها طلب التطليق من الزوجة، يعني الزوجة هي التي تطلب التطليق، أو عبر الخلع أيضا، فهي التي تلجأ إلى فك الرباط عبر الخلع. ومنها أيضا التفريق القضائي، وهذا الأمر هذا ينبغي أن يكون للزوجين عقد مدني. ومنها أيضا فساد وبطلان الزواج، أحيانا يكون الزواج باطل فاسد، مثل مثلا أن يتزوج شخص مثلا امرأة ويكون يبان في بداية الأمر أن العقد صحيح مكتمل الشروط والأركان نتاعه، ثم يكتشف في نهاية المطاف أنها أخته من الرضاعة، فمثلا يكون هذا عقد باطل وعقد فاسد يجب فيه التفريق. إذن قلنا بأنه راح نخص هذه الجلسة لقضية فك رابط الزوجية بالوفاة، نظرا لأهمية هذا الموضوع وعظم الآثار نتاعه التي تخفى على كثير من الناس. إذن انتهاء رابطة الزوجية بالوفاة معناه يتحصل بهذه النازلة التي هي الوفاة فرقة تفك عقدة الزواج، وبالتالي رح يسرح الطرف الحي من العصمة الزوجية ومن الرابطة الزوجية. إذن رح نشوفه لما يكون الزوج هو المتوفى، ثم نشوفه لما تكون الزوجة هي المتوفاة. إذن في الحالة الأولى، إذا كان الزوج هو المتوفى، هنا في هذه الحالة تكون هذه المرأة أرملة، ورح يكون عندها حقوق، ويرتب الشرع عليها واجبات. هنا أول فائدة نفيد بها إخواني في الله تبارك وتعالى، هي سواء وجد العقد المدني أم لم يوجد، المهم كما قلنا هو ثبوت العقد الشرعي بين الزوجين، هي زوجته وهو زوجها على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وراي مرت بنا في الحصة الماضية الفتوى نتاع العلامة أحمد حماني رحمه الله متعلقة بالتسجيل نتاع العقد، فقال بأن التسجيل ليس شرطا في صحة العقد، وإنما هو من أجل استيفاء الحقوق والمحافظة عليها، فكأنه راه يعني الحاجة نتاعو والضرورة نتاعو راهي معاصرة من أجل المحافظة على الحقوق. وإلا فإن العقود راهي تثبت بالإقرار والبينات، ومن البينات الشهود، والزواج راهو فيه زوج شهود، هذوك الزوج شهود هذوك اللي حضروا الفتح، هذيك هي البينة نتاع ثبوت العقد الشرعي المستوفي لبقية الشروط والأركان. ولذلك احنا ديما نقولوا هنا، سواء وجد العقد المدني أم لم يوجد هذا العقد، راهي جميع ما ستسمعونه من الأحكام راه ثابت، ينبغي أن نتقي الله جل وعلا فيه، وأن نقوم بحق الله جل وعلا فيه. يجب على كل واحد منا أن يعظم شعائر الله. راح تمر بنا أمور متعلقة بالورث، راح تمر بنا أمور بزاف. خلاص تلقى كثير من الناس يقول لك الكاغت ما كانش، الكاغت ما كانش، راهم دايرين فاتحة برك. فكلمة برك راهي لا وجود لها في هذا المكان على الإطلاق، وإنما العبرة بالعقد الشرعي. إذن قلنا إن كان الزوج هو المتوفى، ينبغي لطالب العلم أن يعلم أنه يستوي في هذه الحقوق والواجبات الزوجة التي توفي عنها زوجها قبل الدخول، والتي توفي عنها زوجها بعد الدخول. وبالتالي ينظر إلى عظم شأن العقد الشرعي وجلالته في شريعة الله تبارك وتعالى. إذن ما هي حقوق هذه الأرملة؟ نقول الحق الأول وهو ثبوت المهر كاملاً، المهر ذاك اللي داره الراجل يصير ملكا لها بوفاة زوجها، يصير رزقها. هاكم تشوفوا كما في حال التطليق كما سنرى في المستقبل، كي يطلق الراجل يدي النص ويخلي لها النص، ولكن حينما يتوفاه الله جل وعلا فإن المهر يصير حقا للزوجة ملكا لتلك الزوجة، لا ينازعها فيه أحد. إذن هذا هو الحق الأول. الحق الثاني الذي يترتب لهذه الزوجة التي توفي عنها زوجها في مرحلة ما قبل الدخول هو الميراث، فهي ترثه. شت التركة التي يتركها ذلك الرجل، كل ما تركه من مال، من عقار، من منقولات، كل ما تركه يسمى بالتركة. هذه المرأة هذه التي توفي عنها ترثه، فتأخذ الربع إن لم يكن له فرع وارث، وتأخذ الثمن إن كان له فرع وارث. كنقولوا الفرع الوارث يقول لك الواحد هم ما قبل الدخول ما عندهمش الأولاد، أين هو الفرع؟ علاش؟ يمكن تزوج راجل عنده الأولاد من مرأة أخرى. فالعبرة في الميراث، في الاختلاف هذا نتاع الأنصبة بين النصف والربع وبين الربع والثمن، هو النظر إلى الفرع الوارث، كاش ما خلى أولاد ولا بنات. إذن إذا كان خلى فرع وارث تدي الثمن، وإذا ما خلاش فرع وارث راهي تدي الربع. إذن هذان هما الحقان اللذان يثبتان لهذه الزوجة التي توفي زوجها قبل الدخول، ثبوت المهر كاملا باء الميراث. ثانيا الواجبات التي عليها بوفاة زوجها. أول واجب أوجبه الله تبارك وتعالى عليها، وثاني واجب أوجبه الله جل وعلا عليها لأنهما مرتبطان، الإحداد عليه وعدة الوفاة للمدة انتحى 4 أشهر و10 أيام. إذن الإحداد تبع للعدة، يوجد بوجودها وينعدم بانعدامها. إذن هذا الزوز واجبات هذه أوجبهم رب العالمين على المرأة التي توفي زوجها، سواء كانت مدخول بها أو غير مدخول بها، وإحنا نتكلم على مرحلة ما قبل الدخول. الإحداد يجب على المرأة أن تضع بينها وبين الزينة والطيب ووسائل التجمل حدا، وهذا هو اللي اشتق منه كلمة الإحداد، أي من الحد أو المنع. علاش؟ لأنها تضع فيما بينها وبين الزينة والطيب ووسائل التجمل، مما يجعل لمن رغب أن يتزوج فيها نوع رغبة، هي تضع حدا بينها وبين هذا الشيء، رعاية لحق زوجها وتقديسا لحق زوجها الذي توفي، فهي تحد عليه مدة العدة كاملة لهي 4 شهور و10 أيام. والإحداد من خصائص النساء وليس الرجال، نفس الشيء بالنسبة للعدة، فليس على الرجال إحداد وليس على النساء وليس على الرجال أيضا عدة. إذن ابن قدامة رحمه الله مثلا على سبيل المثال قال: وتجتنب الزوجة المتوفى عنها زوجها الطيبة والزينة، هذا يسمى الإحداد، ولا نعلم بين أهل العلم خلافا في وجوبه على المتوفى عنها زوجها. إذن نسأل الله العظيم أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى. إذن هذا بالنسبة للوجب الأول. والوجب الثاني الإحداد والعدة. ثالثا تحريم خطبتها ما دامت في عدتها. هنا ننتبه جيدا، العدة انتحار 10 شهور و10 أيام، لا يجوز التصريح بخطبتها ما دامت في عدتها، وإنما جوز الله جل وعلا لمن رغب فيها، ناويها إن شاء الله امرأة زوجة له، جوز له رب العالمين التعريض فقط أو الإضمار في نفسه. ودل على هذا الأمر قول الله جل وعلا: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. إذن جوز رب العالمين هذه الزوج حوايج وحرم التصريح بالخطبة. التعريض مثلا كقول الشخص سواء على لسانه أو غيره، يبعث فلان يريد التزوج، رسالة توصل هكذا بالتعريض، فلان يبحث عن زوجة، رسالة أيضا توصل هكذا على وجه التعريض. أيضا المشاورة عند انقضاء العدة هكذا، فيصل بمثل هذا الكلام نوع رسالة بأنه ينويها لنفسه. إذن هذا جائز وهو ليس بمنزلة التصريح نظرا لقوة الداعي النفسي إليه، فجوزه رب العزة سبحانه جل في علاه. إذن هذا هو الواجب الثالث الذي أوجبه الله تبارك وتعالى عليها، تحريم الخطبة انتحى ما دامت في عدتها. ثم الواجب الرابع والأخير وش هو؟ هو حرمتها على فرع الميت وأصله. هذا الزوج الذي توفاه الله جل وعلا إن كان له فرع يعني من الذكور، أولاده أولاد أولاده وإن نزلوا، هذا راهم يحرم عليها، لا يمكن أن يتزوج أي واحد منهم هذه المرأة لنا زوجة باباه. نفس الشيء بالنسبة للآباء، انت هذا الزوج انتحى الذي توفاه الله جل وعلا في مرحلة ما قبل الدخول، لا يجوز لهم هم أيضا أن يعقدوا عليها ويتزوجوها على التأبيد، على التأبيد. إذن زوجة الأب تحرم مؤبدا على ولده بمجرد العقد عليها. لا يجوز للابن أنه يتزوج المرأة اللي عقد عليها باباه، سواء باباه دخل بها ما دخلش بها، طلقها قبل الدخول مات وخلاها، لا يشرع للابن هذا. يصدق نفس الشيء على الآباء، وهذا من عظم شأن العقد الشرعي وجلالته في شريعة الله تبارك وتعالى. إذن هذا الربع أمور هي الواجبات التي أوجبها الله جل وعلا على المرأة إذا كان مات رجلها قبل الدخول. إذن إذا كان انتقلنا احنا للصورة الثانية، حينما تكون الزوجة هي التي توفيت، هنا نقول الزوج انتحى هذا له حق واحد ويترتب عليه واجب واحد. الحق هذا الواحد الذي هو له هو الميراث، هو أيضا كما هي يرثها، يأخذ من تركتها، هنا نشوفه واش تركت من مال وعقار ومنقولات، الزوج عنده فيها النصف إن لم يكن لها فرع وارث، وعنده الربع إن كان لها فرع وارث. نفس الشيء يقول لكم منين حيجي الفرع هذا؟ قد يتزوج الإنسان امرأة سبق لها الزواج من قبل وعندها الأولاد، يعني طلقت أو مات عنها زوجها السابق، وبالتالي إذا كان عندها الفرع الوارث يدي الربع، إذا ما عندهاش الفرع الوارث يدي فيها النص. بطبيعة الحال في قضية الميراث في مرحلة ما قبل الدخول إن حصل تنازل عن طيب نفس فهو أمر حسن، وإنما نحن نذكر الحد الشرعي في الموضوع. إذن هذا هو الحق نتاعه الميراث. أما الواجب الذي عليه بطبيعة الحال أهل العلم قالوا ليس على الزوج عدة ولا إحداد سواء مدخول بها أو غير مدخول بها، وقد فرغنا من هذا منذ قليل، وإنما أوجب الله جل وعلا عليه واجبا واحدا ترتب هذا الواجب بحكم المصاهرة، فتحرم عليه أم زوجته على التأبيد. الأم نتاع هذه المرأة التي عقد عليها ولم يدخل بها، بمجرد العقد نتاعه على هذه المرأة يمها تحرم عليه. ولذلك كان هنا قاعدة شرعية، وش تقول؟ تقول العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. فانظر إلى عظم شأني وجلال قدري الأمهات، بمجرد ما تعقد على بنتها تحرم عليك أمها بالمصاهرة حرمة أبدية حتى وإن لم تدخل بابنتها طول الحياة، فتبقى تلك الأم راهي محرمة عليك وأنت محرم لها. فينبغي الانتباه إلى هذا الأمر، وكما قلت هذا من خطورة وإجلال شأن الوالدات. إذا نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى. وكل هذا النقاط التي طرحت راهي تلفت النظر نتاع الإنسان المسلم إلى عظم شأن العقد الشرعي الفاتحة وجلالته في شريعة الله جل وعلا. ولذلك نوصيوا الأئمة ونوصيوا إخواننا في الله جل وعلا ونوصيوا الرجال والنساء والمجتمع جميعا أن نتجاوز به مرتبة عقد من العقود المعاملاتية العادية، بل نقلع به نحو أفق الميثاق الغليظ. هاكم تشوفوا الآثار العظيمة الجليلة التي تترتب عليه في الجهتين. فلذلك هو له حرمة، له قداسة، له شأن، له هيبة ينبغي أن تحملنا على إتقانه. نسأل الله العظيم أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وإلى الحصص القادمة التي نفصل فيها بقية الأسباب التي تنفك بها رابط زوجية وما يترتب على ذلك. وصل اللهم وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.